حتى وانت بجنبي ما اسمعك. ها؟ العلم قال الله وقال الرسول. أنا ما أعرف حقيقته علشان أحكم. والدها رفض ما يجوز. بحال لو تبي تدخل دورة قرآن ويرفض أبوه ما يجوز ترى. لازم يفتح. أخذ مكتبة لنا واحدة. كل شو لا يقول لك شرط كمال وليس شرط. شرط هو ما ينفوذ يقول يا هو شرط كمال. يعني ينقص الإيمان ينقص صحة الإيمان الكلية لا تجرد عن العمل. عندهم كانوا عمل غير مشكلة كبيرة. لا يزيد ولا ينقص إذا كان يخرج العمل. بما يزيد إذا كان هناك عمل. ابن حجر لما قال انه شرط كمال علق عليه الشيخ ابن باز بس مو في الفاتح في موضع الوقت ان هذا قول مرجئه قال ان العمل شرط كمال هو من المرجئه مجرد هذا القول لوحده ما الذي يثبت الزيادة والنقص ذاك مثل هذا الزمان يا شيخ كيف يتعامل معها يعني إذا كانت من كبار مثل الحجر يعني يقل عنها الألباني من العصيان شيخ مما يعلم يقرون بالعمل لكن ما يعملون شيخ ذاك ينقص ليس كامل لما يعمل هم الفرق بين مرجئة الفقهاء وغيرهم من المرجئة الغلاة العمل وعدم سواء ما يفرق كل الناس سواء في هذا الإيمان عملت ولا ما عملت ما في فرق لكن هؤلاء وإن لم يقولوا بشرطية الإيمان العمل في الإيمان يقولون بوجوب العمل ويأثم بتركه شفت الناس تبطحون كانوا يستأنف ما عليهم شيء لا ما يقول بها أهل السنة مرجئة الفقهاء ما يقول بها مرجئة الفقهاء وجوب العمل واجب واجب ومستحب مستحب عكس المرجئة الأصليين لا يرون وجوب ما يرون أصلا يرون يا شيخ يغفر ان ترك العمل بالكلية مرجئة الفقهاء إلا ما عندهم عمل يكفر به حتى لو ترك الصلاة حتى لو ترك الصلاة وجحد الصلاة لو ترك الصلاة لا لو جحد لا جحد غير عمل القلب.